نعم. اختلاف نية الإمام عن نية المأموم ما يؤثر. الأخ يسأل عن اختلاف نية المأموم عن نية الإمام غير مؤثر، هذا مطلقا، سواء كان في فريضة وفريضة أو فريضة ونافلة أو نافلة وفريضة، لا يؤثر على جميع الصور. فلو أتى رجل قد فاتته صلاة الظهر يصلي خلف رجل صلى العصر لا حرج ولو اختلفت النية، جاء رجل يصلي الفريضة خلف يصلي النافلة، أتى رجل قد فاتته صلاة العشاء ونسي يصلون التراويح يدخل معهم، يدخل معهم إذا سلم يقوم ويأتي بركعتين وهو يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة، أو العكس أيضا يجوز العكس، كذلك يجوز أن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب. فبالتالي اختلاف نية المأموم مع نية الإمام غير مؤثرة مطلقة، غير مؤثرة مطلقة. نعم ما يأثر كله، قلت ما يأثر أبدا، لو ما نويت لا يشتط أن ينوي أصلا، يعني هب أنك تصلي مع الإمام وعلى العادة الإمام يصلي بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة وصلي اليوم بتسع ركعات وقام أوتر، تقول أنا ما نويت، هل كان النبي يقول للصحابة انووا ترى سأصلي كذا وكذا؟ أنا لا أصل له، أن الإمام مأموم يتبع الإمام نوى أو لم ينوي، لا أصل لقضية أن المأموم ينوي، إنما تشدد بعض الفقهاء في ذلك ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الفقهاء شدد حتى في المسائل الأول مسألة النية مسألة الجمع، حتى قال إذا منوى الجمع من الصلاة الأولى ما يصح جمع الثاني مع الأولى، وهذا لا أصل له، من أين لهم هذا؟ كان النبي يصلي الأولى ثم يقول يا بلال عقب يصلي الثاني، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بمثل هذه الأشياء، فهذا من التكلف والأشياء التي لا أصل لها.